سيداتي سادتي، مساء الخير. أحييكم من دار سينما ريفولي بالقاهرة. أحييكم وأنتم حول أجهزة الراديو في جلسة هادئة حالمة لتقضوا مع أم كلثوم سهرة من سهراتها المرتقبة، سهرة ننسى فيها تيار الحياة الجارف وزحمتها الصاخبة، ونخلو إلى شيء وضيء عذب، شيء هو همسات ولمسات، هو دنيا أخرى أحلى وأخلد. هذا الشيء اسمه الفن. والليلة ستعود الفنانة الكبيرة الحبيبة، ستعود لتشدو، وسنستمع مرة أخرى إلى القيثارة الأصيلة تأخذنا معها وتسرح بنا. إلى أين؟ إلى حيث تشاء أنغامها الحلوة التي كلما مرت الليالي كلما ازدادت عمقا وأصالة، تماما كالقيثارة الأصيلة. والليلة سيداتي وسادتي، الليلة بالذات يلمس فن أم كلثوم شيئا آخر، له نفس الوضاءة والجمال، إنه الخير والإنسانية واللفتات التي تذكر الإنسان أنه لا يزال ذلك الشيء العلوي ذا القلب الذي ينبض والذي تفيض منه الرحمة والحب والحنان. إنه النور والأمل، ذلك الذي يجعلنا نلتقي الليلة في هذه السهرة الحافلة أو هذه الحفلة الساهرة. ومن أجل الألوف من إخواننا الذين حرموا النعمة الكبرى، نعمة البصر، والتي عوضهم الله عنها نعمة البصيرة، من أجلهم يقام هذا الحفل، ليروا في هذه اللفتة من إخوانهم نورا، وليحسوا بها أملا، وليشعروا بها أن طريق الحياة ليس أسود تماما، لأن النور لا يزال في القلوب. وأيها المواطن الكريم، ستلقاك في هذا الحفل أيضا بجانب همسة الفن وبجانب لمسة الرحمة والإنسانية مسحة ملائكية تتمثل في وجوه سيدات الهلال الأحمر اللائي يقمن بإصرار وعزم بهذا المشروع العظيم الذي تبناه الرئيس جمال عبد الناصر، والذي أوفد عنه اللواء عبد الحكيم عامر ليكون نائبه فيه. هذا المشروع الذي تتولاه هيئة رعاية المكفوفين بالهلال الأحمر برئاسة السيدة استقلال راضي، وباشتراك جميع الهيئات المختصة برعاية المكفوفين في شتى أنحاء الجمهورية المصرية. هذا المشروع الذي قامت الصحافة المصرية والإذاعة المصرية تدعو له بحرارة، والذي يدعوك أنت أيضا أيها المواطن الكريم وأنت تستمع الليلة في يسر وتحمد الله على أنعمه عليك، أن تذكر غيرك وأن يتحرك قلبك وأن تتحرك أيضا يدك. وبعد أيها السادة، ها نحن في دار سينما ريفولي، كل المقاعد مشغولة، انفرج الستار وبدت أم كلثوم متألقة في وسط مجموعة الموسيقيين من أفراد فرقتها، وتقدمت رئيسة جمعية المكفوفين وقدمت لها باقة جميلة من الأزهار تكريما لها وتقديرا لهذه اللفتة التي شاركت بها هذه العاطفة الإنسانية. فقد تبرعت أم كلثوم بإحياء هذه الليلة. أيها السادة، والأغنية الأولى في هذا الحفل هي تحفة من روائع أم كلثوم، كتبها الأستاذ الشاعر أحمد رامي ولحنها الأستاذ الموسيقار رياض السنباطي. إنها جددت حبك لي. Thank you. ليه ليه كان في Ha كان والحب زي ما كان. واكتب وأوصف في جنتها. في جنتها هو وصل في جنتها هو وصل في جنتها وصور هو وصل في جنتها وصور وصور انت قبل ناره ناره بضلوب انت اللي فات بضلوب وشات وساب لي ناره I'm

والماضي أو كان حرمان. ولما نيوم الأيام خايف من بحر الأواك، أنا لما أكون وياك وياك هكذا أيها السادة. وبهذا التصفيق الداوي استقبل الجمهور الأغنية الأولى من أم كلثوم في حفل الليلة، أغنية جددت حبك ليه. استقبلها بهذه الحرارة التي كانت تشيعها أم كلثوم في كل مقطع من مقاطع الأغنية، وكأنما تعيد إلينا العمر مرة ثانية في شريط سينمائي يمر أمام خيالنا يصور لنا قصة الحب كله. الحب بأنفاسه الحارة وبكل عواطفه وبكل ناره وأمله وألمه، وبكل ما فيه من حياة وذكريات. هكذا أم كلثوم كانت تصور وكانت تغني بحنجرتها الذهبية وبوجهها وبكيانه كله، وكانت تجرف معها عواطف المستمعين وعواطف المتفرجين. أيها السادة، سنعود مرة أخرى إلى أم كلثوم لنلتقي في هذا الحفل الساهر، وسنعود بكم الآن إلى دار الإذاعة. سنعود وفي آذاننا وفي أرواحنا هذا اللحن لنلتقي قريبا. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.